إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة وما يتعلق بمهمات فيها، ذكرها الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مختصر في بابه، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي من خدم النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف بذلك. فالذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف له، أنه كان في من يخدم نبي هذه الأمة سيد ولد آدم، وإن افتخر بذلك وذكره فحق له أن يفتخر بهذا. عمل جليل أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من هو من الموالي، ومنهم من غير الموالي من أصحابه من غير الموالي، ومنهم من كان من الموالي وخدم نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك خدم نبينا صلى الله عليه وسلم على أقسام: منهم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم في حوائجه اليومية ولازمه كثيرا، ومنهم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة أو في مرحلة معينة، كمن خدمه مثلا في الهجرة. ومنهم من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر معين، فيكون صاحب نعله أو صاحب وضوئه أو صاحب بغلته أو مؤذنه صلى الله عليه وسلم، فهذا في حالة معينة. ولا شك أن الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم عددهم كثير، منهم من اشتهر بذلك فذكرهم المصنف رحمه الله، ومنهم من خدمه لكن لقلة خدمته لنبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكره المصنف. فمنهم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو في شيء، هذه خدمة، ومع ذلك من توسع في هذا الباب يذكره في جملة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من يذكرهم المصنف رحمه الله جل وعلا ليس على سبيل الحصر، بل من ذكرهم وغيرهم كثير هم خدم لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. أنس بن مالك هذا أشهر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في مدة طويلة، خدمه في 10 سنين. جاءت أم سليم بنت ملحان به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقالت له: يا رسول الله، هذا أنيس يخدمك. فقبله صلى الله عليه وسلم وصار يخدم نبينا صلى الله عليه وسلم في حوائجه اليومية، في حوائجه اليومية في هذه المدة الطويلة في 10 سنين، ونال من خيرات مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة: اللهم أطل في عمره وبارك له في أهله وماله. فكان مباركا في أهله وماله وفي عمره، فقد عمر بلغ 100 أو قريبا منها أو زاد عليها، على خلاف بين أهل العلم في سنه وفي تاريخ وفاته. في سنة 93 من الهجرة أو قبلها أو بعدها بالبصرة، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة، فنال شرف خدمة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولطول مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم نال شرفا آخر، وهو شرف رواية حديثه صلى الله عليه وسلم. فأنس من المكثرين برواية حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أكثر من 2000 حديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر اسم أنس معها إذا تذاكر الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفضائل العظيمة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وبرواية حديثه، ونال من الخيرات أن نال البركة في عمره وفي ولده وفي أهله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله بالمعاملة الحسنة، والدين المعاملة، فلم يقل له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولشيء لم يفعله لما لم تفعل كذا، لم يقل له هذا كما يقول أنس في كل هذه السنوات. ويا ليت من تحته خدم يرعى هذا الأدب مع خدمه، مثل ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين جميعا. ولا شك أن ممن نال ذلك من كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، بل وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان يداعبه، هذا بالإضافة لأنه كان لا يعاتبه على شيء عمله أو لم يعمله، كان يداعبه فيقول له يا ذا الأذنين، وهو له أذنان وكلنا أذنان، وهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم الذي هو صدق، فيقول له يا ذا الأذنين، يمازحه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوذي أنس رضي الله تعالى عنه من الحجاج بن يوسف، أوذي وشك ذلك إلى عبد الملك بن مروان، فكتب ابن مروان رسالة إلى الحجاج يؤنبه على ذلك، على إذايته لأنس، وقال فيها والله لو أن اليهود والنصارى رأوا من خدم عزير وعيسى لعظموه وشرفوه، فكيف وأنس قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه سره وشاوره في أمره وخدمه 8 سنين، والصحيح أنه خدمه 10 سنين عليه الصلاة والسلام، فكف الحجاج أذاه عن أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا من الأمور العظيمة أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يحترم لأجل هذا، كيف وهو من صحابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان. هند وأسماء، هذان الاسمان يطلقان على المذكر ويطلقان على المؤنث، يطلقان على المذكر ويطلقان على المؤنث. هند يسمى بها الذكر ويسمى بها الأنثى أيضا. خديجة رضي الله تعالى عنها زوج نبينا، ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنها تزوجت برجلين، بعتيق وبأبي هالة، رزقت من كليهما بولد، أما عتيق رزقت منه بذكر سمته هند، والآخر أبو هالة رزقت منه ببنت سمتها هند أيضا. فهند يطلق على الذكر ويطلق أيضا على المؤنث، وكذا أسماء، فهند وأسماء ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حارثة الأسلميان، وهما ممن شهد بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما كنت أظن أسماء وهند بني حارثة إلا مملوكين لرسول الله، وذلك لطول ملازمتهما وخدمتهما لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال ما كنت أظن إلا أنهما مملوكين، مع أنهما ليس بمملوكين، لكن من كثرة ملازمتهما وخدمتهما لنبينا صلى الله عليه وسلم. وربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أعد له ربيعة وضوءه، أعد له ربيعة بن كعب الأسلمي وضوءه رضي الله تعالى عنه. وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا فيعد له وضوءه عليه الصلاة والسلام. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يكافئه على عمله هذا، فقال له مرة: سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة. فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، وانظر الهمة العالية في مطالب الصحابة وما كانوا يرغبون فيه. وهذا يكون مثلا لنا في الهمة العالية. قال: سلني يا ربيعة، الآن الذي سيلبي لك رغبتك وما تسأله إياه والذي قال لك سلني هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسأل ربه فيجيبه، يقول لك سلني يا فلان، فماذا ستسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا على حسب ما في قلب الإنسان من حرص. الذي يحرص على الدنيا سوف يسأل الدنيا، والذي يحرص على الآخرة سيسأل عن أمور الآخرة. ومن كانت الآخرة همه تكون همته فيها أعلى، فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. لم يقل له: يا رسول الله أسألك دخول الجنة، ليس هذا فقط، بل مرافقتك فيها، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على أن من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه أن يحرص على الصلاة فريضة ونفلا، بالمحافظة عليها وعلى شروطها وأركانها وواجباتها، والحرص على لبها وروحها والخشوع فيها. فإن الحرص على الصلاة فرضا ونفلا هو من الأعمال الجليلة العظيمة التي تكون سببا في دخولك الجنة، بل هو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. قال: وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وهذا من الخدمة في شيء معين. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان صاحبا عليه، كان صاحبا عليه، وهذه من الخدمة. إذا وضعهما حملهما، وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل وضع له نعله ليلبسه صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار. وهذا أيضا من الخدمة المعينة في شيء. كان عقبة بن عامر هو الذي يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عالما بكتاب الله والفرائض. وبلال بن رباح المؤذن. بلال بن رباح المؤذن وهو أول من أذن، بلال بن رباح هو أول من أذن، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذنه بالمدينة. وكان معه بالمدينة ممن يؤذن بن أم مكتوم، ومؤذن رسول الله بمكة أبو محذورة، ومؤذنه بقباء سعد القرض، هكذا يلقب سعد القرض، فكان مؤذنه بقباء عليه الصلاة والسلام. وسعد مولى أبي بكر الصديق. سعد مولى أبي بكر الصديق، هذا ليس مولى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قال مولى أبي بكر الصديق. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحرص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعجب من خدمته لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعتقه، أمر أبا بكر أن يعتقه، وكأن أبا بكر أبى أن يفعل ذلك، أن يعتق هذا المولى سعد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتتك الرجال، أتتك الرجال. وهو أبى ليس ردا لما أمره به صلى الله عليه وسلم به، وإنما من باب أنه لم يجد خادما غيره، ليس له خادم إلا هو، فكأنه علل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحتاجه. وهذا من جملة ما ذكر في أخباره، وتعلمون أن من مثل هذه الأخبار قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. مما يذكرها للسير والتاريخ نذكر أشياء مما يذكرونه من غير تحقيق، خصوصا فيما لا يتعلق به أحكام. الذي يتعلق به أحكام هذا الذي يحتاج إلى تحقيق، لأنه لا يصح الأخذ منها إلا إذا كانت صحيحة. ولكن قد تشتهر بعض الأخبار عند أهل التاريخ والسير، فإذا ذكرت ولا يتعلق بها شيء من الأحكام، هذه كثير من أهل العلم يرى أنه يتسمح فيها ذكرا، يتسمح فيها ذكرا وليس أخذا منها من الفوائد ولا غير ذلك. نعم. وذو مخمار ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته. وقيل بأن النجاشي كأنه رغب في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقدر على ذلك وهو له مهام بالحبشة وهو ملك الحبشة، بعث ذا مخمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليخدمه. قال يقال ابن أخته رضي الله تعالى عنه. ويقال ذي مخبر بالباء. وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر. وأبو ذر بكير أو يقال أيضا كما قال بكر. وهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، فلما احتلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى لا يدخل على نسائه، حتى لا يدخل على نسائه، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم صدق قوله ولقه الظفر. نعم. قال أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، خامس خمسة في الإسلام من السابقين الأولين، هو أيضا من جملة من خدم نبينا صلى الله عليه وسلم وله فضائل معدودة مشهودة. نعم. وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد. أبو عسيب هذا ذكره النووي في جملة موالي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد يقال هنا إن المصنف قد أورد جملة من الموالي، وهو سيعقد فصلا لموالي، وهنا ذكر جملة من الموالي. كل من ذكر الآن بعد هؤلاء كلهم من موالي نبينا صلى الله عليه وسلم، من مواليه وخدموه، لأن كما قلت أولا من خدم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الموالي ومنهم من غير الموالي، أما هؤلاء المذكرون هنا كلهم من الموالي. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هو لي كان عبدا لأم سلمة وأعتق، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه، أو أن أم سلمة هي التي أعتقته رضي الله تعالى عنها. ويسمى أيضا مهران، سفينة اسمه قيل مهران، هذا ذكره النووي وقال هو قول الأكثرين أن اسم سفينة مهران، وهو من موالي نبينا صلى الله عليه وسلم. وسفينة هذا لقب، سفينة لقب له، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة لما رآه حمل متاعا كثيرا، رآه حمل متاعا كثيرا كالسفينة تحمل متاعا كثيرا، فلقبه بهذا صلى الله عليه وسلم وقيل له سفينة. ويذكر أهل الأخبار له قصة عجيبة، يوم ركب البحر مع بعض أصحابه فغرقت بهم سفينتهم، فتعلق بلوح حتى رماه البحر بأرض بها غابة، فلم يعرف لا هو ولا أصحابه الطريق حتى أدركه أسد، فخاف أصحابه منه، فقدم سفينة إلى الأسد وقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدفعه الأسد يدله على الطريق، ثم أقع الأسد، لما دفعه أقع يهمهم كأنه يودعه. هذا يذكره بعض أهل الأخبار وهو مشتهر عنه رضي الله تعالى عنه. هؤلاء المشهورون وقيل إنهم أربعون، وقيل إنهم 40 يعني من جملة من خدم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر بعضهم، ولكن 40 غير مجتمعين. لا تتصور أن 40 خدما عند النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، لا، وإنما على فترات، منهم من خدمه في مكة، ومن خدمه في هجرته، وآخر في المدينة، وآخر في سفره عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الإماء سلمى أم رافع. يعني من جملة من خدمه من الإماء سلمى أم رافع، زوجة أبي رافع. وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وهي الحاضنة، أم أيمن الحبشية، حاضنته صلى الله عليه وسلم، التي رجعت به إلى مكة يوم ماتت أمه بالطريق بالأبواء، وزوجها بعد ذلك زيد بن حارثة. هذه من جملة من خدم نبينا صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى. هؤلاء كلهم من الموالي، من خدم نبينا صلى الله عليه وسلم من الإماء. ومن حص الصحابة أنهم كانوا يذكرون هذا وتناقلوه، تناقلوا من خدم نبينا صلى الله عليه وسلم وذكروه، لأن هذا مشرف بهذا العمل، وهو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. المولى، الموالي مفرد مولى، وهو العبد الذي اعتق، فصار ولاؤه لمن اعتقه، يعني من كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، صار حرا، لكن يصير ولاؤه له، يصير ولاؤه له، فيقال مولى بني فلان الذين اعتقوه، يقال مولى بني فلان الذين اعتقوه. هذا من أنواع إطلاقات الموالي، وهذا تجد مبحثه في أبواب الفقه، خصوصا في الفرائض، فإن مما هو معلوم بقية المال إذا أعطي أصحاب الفرائض تكون للعصبة، والعصبة مرتبون، آخرهم هم الموالي، آخرهم هم الموالي، فيأخذ المال الذي بقي من التركة. قال: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. هذا كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أهدته له خديجة رضي الله تعالى عنه، فأعتقه صلى الله عليه وسلم، أعتقه صلى الله عليه وسلم. وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب. نعم، أسامة ابنه، ابن زيد بن حارثة، وزيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حبه أيضا، كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان له مكان عظيم عنده، ولهذا لما وقع ما وقع من سرقة المخزومية من قريش، وقيل إنها شريفة كيف يقطع يدها، فأرادوا واحدا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه في شأن المخزومية التي كانت تسرق، وقيل كانت تجحد المتاع، فاختاروا أسامة. لماذا؟ لأنه حب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنبه فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولا يعني أنه إذا كان حبا له أنه يقره على شيء لا يقره الشرع، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وتذكرون قصة أسامة مع المشرك الذي كان يقتل المسلمين، فلما تمكن منه أسامة شهد المشرك أن لا إله إلا الله فقتله أسامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهو حبه، فلم يمنعه أن ينكر عليه مع أنه كان يحبه. وهكذا الإنسان إذا كان يحب من الناس في الله جل وعلا، من أصدقاء وإخوة، أو حتى ممن هو من أقاربه، فإن ذلك الحب وذلك القرب الذي بينهما لا يدعوهما إلى أن يداهن أحدهما الآخر فيسكت عن منكر وقع فيه، فإن من تمام حبه له أن ينكر عليه المنكر الذي وقع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة، ومع ذلك أنبه عن أفعال لم تكن موافقة للشرع، سواء ما يتعلق بالشفاعة أو في قتله الذي قال لا إله إلا الله. ومن عجائب ما وقع لأسامة مع أبيه بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم من أمر متعلق بهما، وهو أن أسامة بن زيد رجل أسود، وزيد بن حارثة رجل أبيض، والناس تكلموا في هذا وقالوا، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قدر الله جل وعلا أن كان أسامة نائما مع أبيه لا يرى وجوههما إلا الأقدام، فجاء رجل من بني مدلج فرأى الأقدام فقال هذه من هذه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يتهلل وجهه، فقال أما سمعت ما قال فلان المدلجي؟ قال كذا وكذا، يعني أن أسامة هو ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال وثوبان بن بجدد وكان له نسب في اليمن. نعم، هذا أيضا ممن خدم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من مواليه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وأعتقه صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن ثوبان لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر حتى مات صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يفارقه حتى مات عليه الصلاة والسلام. وأبو كبشة من مولدي مكة، يقال اسمه سليم شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس. هذا أيضا اشتراه نبينا صلى الله عليه وسلم واعتقه. وأنسة من مولدي السراة، وصالح شقران، ورباح أسود ويسار. شقران يسمى صالح، وهذا الذي شارك في تغسيل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت مهمته مع أسامة في صب الماء على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يغسل عليه الصلاة والسلام. ورباح أسود ويسار نوبي، وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وأبو مويهرة، قيل إن العباس أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بأن عمه العباس قد أسلم فأعتقه عليه الصلاة والسلام. وأبو مويهبة من مولدي مزينة. أبو مويهبة هذا مختلف في اسمه ومشهور بهذه الكنية. وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له وكان الذي وهبه له هو خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص هو الذي وهبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود، وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسماء، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار. كركرة كما هي مشكولة عندنا، كركرة ولا كركرة ولا كركرة، وبفتح الكائين، هذا هو المشهور عند الأكثر، هذا هو المشهور كما قال ابن قرقول، المشهور هو الفتح كركرة، ويقال كركرة ويقال كركرة. وزيد قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على متاعه، يعني من جملة المهام الخاصة التي كانت له أنه كان يحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس. هذا واحد، كله واحد، لما قال طهمان أو كيسان أو مهران هو واحد لكن مختلف في اسمه، قال ومأبور القبطي أهداه المقوقس، ويقال إنه ابن عم مارية بنت شمعون القبطية التي هداها أيضا المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أهدى له لأن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، أهداه ماريا وأهداه أختها سيرين، وقيل أهداه مأبور وهو ابن عمهما، وأهداه بغلة، وأهداه أشياء أخرى، عسلا وغير ذلك من الهدايا، مع أنه لم يسلم، مع أنه لم يسلم، وهذا مر معنا فيما مضى. فهؤلاء موالي نبينا صلى الله عليه وسلم وخدموا، فمن الخدم من كان من غير الموالي، ومنهم من كان من الموالي وتشرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما سمعتم بعضهم يذكر له مهمة أنه كان يفعل كذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد لا يكون على سبيل الدوام، لما يقال مثلا الذي ذكر مؤخرا كركرة كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يفهم منه مثلا أنه كان دائما يحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره، هذا ربما يكون في مرة واحدة، وقيل إن هذا كان في غزوة من غزواته حمل ثقله صلى الله عليه وسلم فقالوا خدمه، وذكروا من جملة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من موالي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت خدمة لا يعني أن هذا كان دائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في ذلك، ولا يقال هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم تفهم أنه خدمه في مدة طويلة في مكة أو بالمدينة، قد يكون خدمه في مهمة واحدة، قد يكون خدمه في يوم في غزوة في هجرة. يذكر بعض أهل العلم من جملة خدمه من غير الموالي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا أبو بكر خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خدمه كثيرا، لكن يذكرون على وجه الخصوص خدمه في الهجرة، سخر كل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من الخدمات العظيمة في الهجرة، وجاءه بتلك الراحلة واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه، والطعام الذي كان يؤتى من بيته تأتي به أسماء وهما بالغار، والدليل الذي جاء به وعامر بن فهيرة الذي هو مولاه، فهذه من خدمة كلها خدمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يقال أيضا إن أبا بكر هو ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه. نعم، هذا الفرس أول فرس غزا عليه، غزا عليه في غزوة أحد، يسمى السكب، سمي بالسكب لشدة جريه، كان سريعا، شبه بسكب الماء، الماء إذا سكب من إناء نحوه تأمل كيف يجري الماء سريعا، فشبه ذلك الفرس بسكب الماء فسمي السكب لأنه كان سريعا. وكان عند ذلك الأعرابي الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، كان يسميه الأعرابي الضرس، الضرس يعني الصعب السيء الخلق، الصعب السيء الخلق يسميه الضرس، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فصار عنده وكان سريعا وغزا عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قال: وكان أغر محجلا، كان به غرة بياض في وجهه. قال: طلق اليمين، طلق اليمين يعني في لونه بين السواد والحمرة. وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. كان له سبحة، هذا أيضا فرس، وكان سريع الجري حتى لما سابق به صلى الله عليه وسلم سبق. والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. نعم، قال: والمرتجز، سمي فرسه بالمرتجز، قيل لحسن صوته، لحسن صوته، لحسن صهيله، فسموه بالمرتجز. قال: اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة ابن ثابت، والأعرابي من بني مرة، يعني اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، ثم بعد ذلك وقع بينهما شيء فأراد الأعرابي شاهدا، فلم يكن ثمة شاهدان إلا خزيمة بن ثابت، شهد خزيمة بن ثابت، لكنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من الأعرابي، وهذا من العجائب، تقول كيف يشهد وهو لم يشهد ذلك حقيقة، هذه شهادة زور؟ لا، لأنه لما شهد؟ شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بأني اشتريت من هذا الأعرابي، أفيكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يروى أنه قال له: لتصديقي إياك وإن قولك كالمعاينة، أو إني لمصدق إياك وقولك لي كالمعاينة، يعني أنت لما تقول لي كذا وكذا كأني رأيت، لأنه لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قاله إني اشتريت كذا فهو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أشهد بأنك اشتريته، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين وهو رسول رب العالمين، فلهذا رضي الله تعالى عنه خزيمة بن ثابت شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس، لزاز والضرب واللحيف. يعني بالإضافة إلى 3 المذكورات هناك 3 أخرى ذكرها المصنف، فهي 6. نعم. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له قال السهيلي رحمه الله عن معنى لزاز، قال: معناه لا يسابق شيئا إلا لزه، لا يسابق شيئا إلا لزه. نعم. وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. يقال اللحيف ويقال اللحيف ويقال أيضا بالخاء، وجاء هذا في رواية الإمام البخاري رحمه الله. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الضرب، الضرب فرس ثالث أو سادس يقال له الضرب. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر، فحمل عليه فوجده يباع، وجده يباع فأراد أن يشتريه، فلما وجده وضعه في سبيل الله صدقة أو نحو ذلك أو ليغزى عليه، ثم بعد ذلك وجده يباع فأراد عمر أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. فجعل هذا كمن يرجع في هبته، مع أنه يرجع فيها شراء، يرجع فيها شراء، فليس له أن يشتري ما وهبه. وكانت بغدته الدلدل يركبها في الأسفار. وهذه هي التي أهداها له المقوقس ملك مصر، أهداه بغلة هي الدلدل. وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع. كان يطحن لها الشعير لما سقطت أسنانها، يطحن لها الشعير يعني تطعم، وهذا من العناية بها، لأنها كانت لرسول الله، هذه البغلة كانت لرسول الله، وبقيت عمرت طويلا، ركب عليها عثمان وركب عليها علي وركب عليها من بعد علي رضي الله تعالى عنه، قيل حتى إلى محمد بن الحنفية من ولده، يعني بقيت طويلا، فكان يجش لها الشعير، يدق لها الشعير إكراما لها، لأن سقطت أسنانه ولا تستطيع أن تأكل، فكان يجش لها الشعير فتسفه سفا يسهل عليها، وهذا إكراما لهذه البغلة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. وحماره عفير مات في حجة الوداع. نعم، عفير هذا حماره، هو ذكر هنا بغلة واحدة، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بغال أخرى، وذكر هنا حمارا واحد عفير من العفرة وهو التراب، وقد يكون له حمر أخرى عليه الصلاة والسلام. وكان له 20 لقحة بالغابة، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن. على الأصح أن يقال لقحة، الأصح أن يقال لقحة وهي التي تحلب. وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. هذه أسماؤها، هذه أسماء من المشهورة من هاته اللقاح، المشهورة من هاته اللقاح التي كان يراح إليها، وهذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بلبنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي له، والمشهور منها من جملة ما ذكره 20، وقد تكون أكثر عند بعضهم، لكن من جملة من هو مشتهر باسم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، الحناء والسمراء وعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، يعني كانت مباركة فتأتي بضعف ما يأتي به غيرها. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. هذه مهرة لقحة أيضا، لقحة اسمها مهرة، لقحة اسمها مهرة، قال أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، والشقراء هذه أيضا لقحة أخرى، فمهرة والشقراء أيضا هاته لقحة أخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت له العظباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. هذا يذكر الآن ركائبه صلى الله عليه وسلم التي كان يركب عليها، فذكر هنا العضباء، العضباء والقصواء والجدعاء كما سيذكر، على خلاف بين أهل العلم في أيها التي هاجر عليها والتي ذهب إليها في حجه أو ركبها في حجه صلى الله عليه وسلم. وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينة رباعية. وهي نعم، لما قال ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش ثم قال وأخرى، قال وأخرى بثمانمائة درهم، ولعلها القصواء أو الجدعاء، لكن قال هي التي هاجر عليها صلى الله عليه وسلم، قال وهي التي هاجر عليها. عند الإمام البخاري جاء أن التي هاجر عليها هي الجدعاء، التي هاجر عليها هي الجدعاء، وذكرنا حديثه الطويل في قصة إعلامه لأبي بكر بهجرته معه في هجرته باب هجرته صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر الجدعاء أنه هاجر على الجدعاء صلى الله عليه وسلم. وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء. تأمل، قال وهي القصواء والجدعاء، ماذا تفهم من كلامه؟ تفهم من كلامه أن الجدعاء أن القصواء والجدعاء والعضباء هي ماذا؟ هي واحدة، هي واحدة، يعني هذه ناقة واحدة متعددة الأسماء بناء على قوله. وهذا ليس قول له فقط، قاله ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي رحمه الله قال إن القصواء هي العضباء وهي الجدعاء، هي العضباء وهي الجدعاء، وهو قول مستغرب كما يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قول مستغرب. ومن أهل العلم من يقول القصواء هذه ناقة، ثم بالنسبة للجدعاء والعضباء هل هما واحدة أو اثنتان؟ خلاف بين أهل العلم، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، ثمة القصواء هذه على حدة، وثمة الجدعاء والعضباء، الجدعاء والعضباء هما واحدة أو اثنتان؟ اختلف العلماء في ذلك، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد. وقد تناقل كثير من أهل العلم أن التي هاجر عليها صلى الله عليه وسلم هي الجدعاء، ذكر هذا محمد بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى، وتناقله أيضا ابن سعد وابن جرير وابن عساكر وابن الأثير، وقالوا بأن القصواء هي نفسها الجدعاء، لما قالوا موافقين لابن إسحاق بأن الجدعاء هي التي هاجر عليها، لكن قالوا القصواء هي الجدعاء، قالوا القصواء هي الجدعاء، فثمة خلاف. ولهذا قد تجد، وهذا يفيدك في شيء، الآن لا يمكن نجزم بأيها التي هاجر عليها والتي حج عليها صلى الله عليه وسلم أو التي سافر بها في تلك السفرة، لكن الذي تعلمه أنه قد تجد في اصطلاحات أهل العلم أنهم يسمون الناقة التي هاجر عليها بالجدعاء، وتجد في كتاب آخر تسمى القصواء، فقد تقول ثمة خلاف، والخلاف هذا مبني على التسمية، وركب ناقة صلى الله عليه وسلم، لكن ما اسم هذه الناقة؟ هل هي القصواء أم الجدعاء أم العضباء؟ على الخلاف، منهم من يجعلها نفسها هي العضباء هي الجدعاء وهي القصواء كابن الجوزي رحمه الله كما يفهم من كلام المصنف، ومنهم من يفرق، ومنهم من يجعل القصواء واحدة والجدعاء والعضباء هذه واحدة ناقة أخرى لها اسمان، فالخلاف بين أهل العلم قائم في هذا، كما قلت لكم تجده في الأحاديث، يفيدك بالأحاديث، تقرأ مثلا في هجرته صلى الله عليه وسلم في البخاري تجده يسميها الجدعاء، تقرأ في سنن أبي داود تجد في الحديث يذكر التي هاجر عليها هي العضباء، وكذلك عند الدارقطني، بل في نفس الدارقطني تجد يذكر مرة هذه ومرة هذه في من هاجر عليها صلى الله عليه وسلم. وقد سبقت فشق على المسلمين وكان له منائح، قال وقد سبقت فشق على المسلمين، حيث كانت لا تسبق، كانت لا تسبق، اقرأ في الهامش ما ذكر المحقق، قال حيث كانت لا تسبق كلما سابقوها، فلما سبقها أعرابي على قعود اشتد ذلك على الصحابة. قعود يعني جمل صغير أو ناقة صغيرة، جمل صغير أو ناقة صغيرة. نعم. فلما سبقها أعرابي على قعود اشتد ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. تأمل في هذا الحديث، لما سبقت ناقته صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، شيئا من ماذا؟ من الدنيا إلا وضعه، وهذا له أمثلة كثيرة، يرفع شيء من الدنيا يكون هذا رئيسا في الدنيا، وبعد ذلك يصير واحد من الناس مرؤوسا في ذات الإنسان، نفس الإنسان. الإنسان في طور خلقه ماذا يكون؟ صغيرا ثم شابا والقوة والجلد، ثم بعد ذلك يعود إلى الضعف والوهن. هذا اكتسبه في الدنيا مرفوع بقوة وجلد فيذهب عنه بعد ذلك، يوضع. الدنيا ذاتها، تأمل في القرآن الأمثلة التي ضربها الله جل وعلا للدنيا كيف تكون في زهوها وبهائها، فيرسل عليها ما يرسل فتصير هباء منثورا لا شيء. هذا في الدنيا تزول، ترفع وتزول، يزهو في نظرك شيء من متاع الدنيا ثم بعد ذلك يذهب. سيارة جديدة تشتريها جديدة ولعل من آخر الطراز ومن أغلى الأثمان، تسير بها سنوات ثم تصير بالمقارنة مع ما استحدث كأنها لا شيء، وضيعة، قد تستحي من أن تركبها، تقول بالمقارنة مع الأخريات. الشيء الذي يرفع في الدنيا يوضع، الذي يرفع في الدنيا يوضع، لكن في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع شيئا قال من الدنيا إلا وضعه. مفهوم الحديث أن الشيء المتعلق بالآخرة إذا رفع، يعني إذا رفعه الله، هذا لا يضعه الله. الشيء المتعلق بالآخرة إذا رفعه الله لا يضعه الله. مثلا يقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعهم الله بماذا؟ بالعلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، هذه الثانية درجات، يرفعهم الله، وهي رفعة في الدنيا والآخرة، لكن رفعة بأمر أخروي، الإيمان وكذلك العلم الذي هو الزاد العظيم الذي يقطع به المرء سفر الآخرة، الإيمان الغالي العزيز. فصاحبه مرفوع، وهذا الذي يرفع لا يوضع، الذي رفعه الله لا يضعه أحد، رفعه الله، لكن بوجود هذين الأمرين، العلم الصحيح والإيمان الصادق، فإذا وجد العلم والإيمان فيرفع الله جل وعلا صاحبه، وهذه متعلقات الآخرة، ولا يوضع، يرفع في الآخرة في الدنيا فيعلى ذكره، وفي الآخرة ترفع درجته، هذه رفعة له في الدنيا وفي الآخرة صاحب الإيمان والعلم، لأن هذا الذي عنده الآن لا يتعلق بدنيا حتى يقال إن الذي يرفع يوضع. ولهذا أوجدتم واحدا من العلماء الصادقين المخلصين رفعه الله جل وعلا وأعلى ذكره في الدنيا فوضع، لن تجد هذا، لن تجد هذا إلا إذا انتكس في هذا الأمر في الإيمان والعلم. لكن ما دام باقي العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلى ما كان عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ووجد الإيمان الصادق الذي يتبعه العمل الصالح، لأن العمل من الإيمان، فإن هذا يرفعه الله، ومن رفعه الله فإنه لا أحد يضعه، وتبقى له الرفعة ما دام على هذا الذي ذكر في الآية، آمن وعلم، والعلم يتبعه العمل الصالح. قال وكان له منائح سبع من له منائح من الغنم بنوعيها، ذوات الصوف وذوات الشعر، الضأن والماعز. والمنيحة هي التي تمنح ليؤخذ منها اللبن أو يؤخذ منها الوبر أو الولد. سبع من الغنم: عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف. ويقال إطلال وإطراف بكسر الهمزة. وقيل له عشرة من المنائح صلى الله عليه وسلم. وكان له مئة من الغنم. قال وكان له مئة من الغنم، أي ترعى، كان له مئة من الغنم ترعى. هذا في جملة ما ذكر في دوابه صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله الفرس، وذكر الركائب من الإبل التي كان يركبها، وذكر اللقاح التي كان يأتيه منها لبن عليه الصلاة والسلام، وذكر المنائح، وذكر الغنم التي كانت ترعى وهي له. وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه من غزواته وما كان له من الغنائم، فكان له سهمه صلى الله عليه وسلم، فكان له هذا عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر في جملة ذلك أنه كان له البقر، لم يذكر أنه كان له البقر، إلا ما يروى أنه قد ضحى عن نسائه ببقرة، ولكن من بلغه هذا الحديث قالوا لم يملك صلى الله عليه وسلم البقر، وإنما لعله حين أراد الأضحية اشتراها، إذا صح ذلك فإذا أراد الأضحية اشترى البقرة فضحى عن نسائه بها صلى الله عليه وسلم. والشيء المتأمل، منذ بداية هذا الكتاب لنهايته كان يذكر هذه الدواب من الفرس والركائب واللقاح والغنم، ويذكر لها المنائح، يذكر لها أسماء، يذكر لها أسماء، وهذه كانت عادة للعرب، كانت عادة للعرب يسمون الدواب بأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه، إما أنه كان يسميها هو، أو حين توهب له أو يشتريها يكون لها اسم فيقره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسمي دوابه، هذا من هديه، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي دوابه ويسمي أيضا سلاحه، كما ستسمعون حفظكم الله في الفصل التالي. قال: وله ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع. قال: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع. ذكر هذا ابن أبي خيثمة في تاريخه رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا السلاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سلاح يقاتل به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا، هو إمام المجاهدين، وكان شجاعا عليه الصلاة والسلام، والمقاتل يحتاج إلى سلاح، فكان له سلاح واتخذ سلاحا عليه الصلاة والسلام. وهذا تستفيد منه فائدة مهمة كنا أشرنا إليها في هجرته، وكل الذي يذكر في سلاحه إلا وتأخذ منه هذا، خصوصا مما سيذكر لما خرج في بعض غزواته وظاهر في درعين كأحد مثلا، وسيذكره المصنف إن شاء الله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنصور من ربه والموعود بالنصر، ومع ذلك كان متوكلا على الله ومتخذا للأسباب، فلم يدخل المعركة بغير سلاح، ويقول: نحن متوكلون على الله وأنا نبيه وربي جل وعلا ناصري. لا، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. أعلم أصحابه كما في غزوة بدر بما بشره الله جل وعلا به، كما جاء في سورة الأنفال وعدهم إحدى الطائفتين، ومع ذلك تجهز وجعل خطة وجهز الجيش، ثم بعد ذلك يزيد في التضرع إلى ربه سبحانه ويدعو الله جل وعلا، يظهر كمال توحيده وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن السلاح الذي يتخذه صلى الله عليه وسلم هو من جملة الأسباب التي يتخذها الإنسان ويكون توكله على الله جل وعلا، واتخاذ الأسباب كما ذكرنا منارا ويذكره أهل العلم لا يتنافى مع التوكل. نعم. قال: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وهذه الثلاثة قسي أيضا جاءت من سلاح بني قينقاع، ذكر هذا ابن سعد رحمه الله في الطبقات، أيضا من سلاح بني قينقاع أخذ صلى الله عليه وسلم ثلاثة قسي: الروحاء وشوحط وصفراء تدعى صفراء للونها. وطبعا هذا ليس على سبيل الحصر، في باب قسي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هاته الثلاث، ولكن كانت له قسي أخرى صلى الله عليه وسلم، منها ما تسمى بالسداس أو السداس، لا أدري ضبطها هكذا أو هكذا، وهذا رواه الطبراني عن ابن عباس، وله أيضا الزوراء، وله أيضا الكتوم، قوس تسمى الكتوم، وقيل تسمى بالكتوم لأنه إذا رمي بها لا تحدث صوتا، إذا رمي بها لا تحدث صوتا، وهذه الكتوم هي التي كسرت يوم أحد، كسرت يوم أحد في غزوة أحد. نعم. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. الترس الذي يرد ضربات السيف وضربات الرماح والسهام القادمة، يتترس به ليمنع الضربات. كان له ترس عليه الصلاة والسلام، قال فيه تمثال رأس كبش، وفي بعض الأخبار أن فيه عقاب، كبش أو عقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لأن هذا الترس لم يصنع له صلى الله عليه وسلم، فلعله جيء به من جملة الغنائم، من جملة الغنائم، ففيه هاته الصورة قال فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل، أذهبه الله عز وجل، يذهب ذلك الكبشة وذهب تلك الصورة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه يده ودعا الله جل وعلا فأذهبه من ذلك الترس. ذكر هذا ابن سعد رحمه الله في الطبقات. وهذا الترس الذي فيه كبش نعم أهدي له صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البيهقي. وكان سيفه ذو القفار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه بن الحجاج السهمي. قال وكان سيفه ذو الفقار، يقال الفقار ويقال الفقار أيضا. وهذا السيف الذي كان صلى الله عليه وسلم يحمله كثيرا وكان لا يفارقه، وسمي بذي الفقار لأن فيه فقرات، لأن فيه فقرات، وهو هكذا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان به فقرات، وكان يسمى بهذا الاسم بذي الفقار، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. قال وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، أخرجها البخاري ومسلم. اقرأ الحديث لهم. قال روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خيرا، فإذا هم المؤمنين يوم أحد. ولو أصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي وسيف يدعى بتار وسيف يدعى الحنيف. قال سيف الأول يسمى قلعي، ويقال أيضا قلعية، السيف هذا يسمى بقلعية بفتح القاف واللام قلعية. قال وسيف يدعى بتارا، سمي بالبتار لأنه كان قاطعا يعني يقال قاطع. والسيف الثالث الحنيف، هذا من مما جاء أيضا من بني قينقاع الحنيف، ويقاله أيضا الحتف، يقال له الحتف. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطيء. الفلس مكان، وهذا السيف المخدم ويقال المخذم بالمعجمة المخذم. قال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. يعني أن سيفه كان مجملا بالفضة، وجاء في بعض الأخبار عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن فيه شيء من الذهب، لكن الآثار التي فيها الفضة كثيرة، وليس في هذه المواضع فقط بل في مقبضه، قالوا من كان في مقبض السيف الفضة، وهذا يدل على جواز تجميل السيف بالفضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال له السغدية ودرع يقال له فضة. وروي عن محمد بن مسلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة. درعه ذات الفضول، سمي بذات الفضول لأنها كانت طويلة، وهذه الدرع ذات الفضول هي التي رهنها عند اليهودي في 30 صاعا من شعير ومات، ودرعه مرهونة عند اليهودي، هي هذه الدرع ذات الفضول. وفي أحد قال أنه صلى الله عليه وسلم ظهر في درعين، وهذا من اتخاذه الأسباب، من اتخاذه الأسباب ظهر في درعين صلى الله عليه وسلم. ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية والسغدية التي ذكرتها أولا، هي نفسها، ذكر هذا ابن سعد رحمه الله في الطبقات، السغدية ذات الفضول والسغدية. قال رأيتها عليه يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر. فهذا الفصل والذي قبله ذكر فيه أفراسه صلى الله عليه وسلم وسلاحه صلى الله عليه وسلم، وهذا ماذا تستفيد منه أنت؟ يعني نستفيد منه المعرفة، لأنه لا يتعلق به تأسي ولا اتباع إلا في أشياء مما يذكر من الأحكام، لكن الشيء المهم الذي يؤخذ من هذا حرص الصحابة على نقل كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفرس التي كانت له والدب التي كانت له وما اسمها، ما عدد أفراسه وما عدد ركائبه ودوابه ولقاحه صلى الله عليه وسلم ومنائحه وسلاحه بمختلفه من قسي ورماح وسياف ودروع كانت له صلى الله عليه وسلم، ويذكر ما يسمى منها، ويذكر خدمه، ويذكر مواليه. لما يذكر الناس ما يتعلق بسلاحه وأفراسه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شدة الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون عنه هذا. فإذا كانوا يذكرون عنه مثل هذه الأمور، فما بالكم بالأمور التي تتعلق بها الاتباع، يتعلق بها التأسي به صلى الله عليه وسلم، من أمور الدين والطاعة والعبادات. نقلوا العجب عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، وانظر في شمائله عليه الصلاة والسلام، الكتب التي صنفت للشمائل، والمصنف سيذكر شيئا من صفاته، من أخلاقه وشمائله في فصل مهم جدا. فنقلوا هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ترى أنهم نقلوا ما يتعلق بأفراسه وسلاحه، فلا شك أنهم نقلوا ما هو آكد وأنفع المسلمين من جهة التأسي والاقتداء. فنقلوا أخلاقه، نقلوا عباداته صلى الله عليه وسلم، معاملاته عليه الصلاة والسلام، دقائق من أموره في كيفية صلاته، في حجه عليه الصلاة والسلام، حتى نقلوا ما يتعلق بأشياء وقعت له وحدثت له قد لا يقع بها التأسي، أين جلس وأين قعد وكيف اتكأ عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرسول مبلغ عن رب العالمين، مبلغ عن رب العالمين. وهؤلاء القوم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هو معظم في أعينهم، معظم في أعينهم، فكانوا ينقلون كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وأهم شيء ما يتعلق به كما ذكرت الاقتداء والتأسي، فينقل إلى المسلمين وينقل إلى الأمة لتقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا كله الذي سمعتموه من جملة أفراسه ومن جملة سلاحه، هذا من المتاع الذي يورث. ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق له شيء من ذلك، قيل بقيت بغلته الدلدل، مات ولم يترك شيئا. لما نقول شيئا يعني إذا كان بالمقارنة مع هذا شيء يسير، قد لا يعد، قد لا يعد. وهو الذي قال إن معشر الأنبياء لا نورث. أنت تقول كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ويحتاج إلى أن يرهن درعه في 30 صاعا من شعير؟ لم يكن له ذلك، لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر، لأنه لم تكن له حاجة بالدنيا، ما لي وللدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، لم يكن له شيء فيها. ومع ذلك لما فتح الله عليه الفتوحات وحصلت له الغنائم وكان له فيها لله ولرسوله الخمس منها، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل بها؟ كان لا يتركها عنده، بل ينفع بها المسلمين. في أول الأمر كان لا يصلي على من كان عليه دين، وفي حديث صاحب الدينارين لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قال رجل يقال أبو قتادة: يا رسول الله ديناران عليه، فصلى عليه، لم يصلي على من كان عليه دين، ثم صار يصلي على من كان عليه دين. لما فتح الله عليه كان يقضي ديون المسلمين، كان صار يقضي ديون المسلمين صلى الله عليه وسلم، فالمال الذي كان يأتيه كان يعطيه، ينفقه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي نفع المسلمين جميعا. ولهذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وهو القائل إن معشر الأنبياء لا نورث. ولأجل هذا إذا تكلم عن ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يترك شيئا يورث، وانظر في أخبار زوجاته خصوصا عائشة رضي الله تعالى عنها وماذا ترك لهم صلى الله عليه وسلم، لتعرف ما كان عليه من العيش عليه الصلاة والسلام، وهو لم يكن له طمع في الدنيا عليه الصلاة والسلام ولا شيء فيها. وهو الذي عرضت عليه من قريش لما جاء في أول البعثة، عرض عليه الملك والمال فرفض صلى الله عليه وسلم، بل لما أرسل عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن ورث لنا ميراثا عظيما الذي هو هذا العلم، الكتاب والسنة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يريد علي الحوض، كما رواه الحاكم بهذه الزيادة في مستدركه. فترك لنا الكتاب والسنة، وترك لنا الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، أعطاه ربه جل وعلا القرآن والحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا الكتاب وأنزل عليه هذه الحكمة التي هي سنته صلى الله عليه وسلم، فمات وتركها وهي الخير. ولأجل هذا الإنسان يأخذ من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو الكتاب والسنة الذي ورثه، الذي هو العلم، فيأخذ من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، ماذا ورثوا من الأنبياء؟ لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما الأنبياء ورثوا العلم، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يرغب الإنسان وكيف لا يرغب الإنسان في أن يأخذ من هذا الحظ الوافر الذي هو علم الكتاب والسنة؟ مهما نهل منه ومن أخذ منه فإنه يرى أنه حصل قلة فقط، مهما بذل من وقت وبذل من عمره في طلبه وتحصيله فإنه لن ينال منه إلا الشيء اليسير. فالله في ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم على حسب استطاعته أن يأخذ من هذا الميراث الذي هو علم الكتاب والسنة، يتعلم آية من الكتاب بتفسيرها وأحكامها، يتعلم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما ومعرفة لما فيه من الفوائد والدرر والأحكام التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها، فهذا من العلم. يسأل أهل العلم فيأخذ المسألة بدليلها فيستفيد علما وينشره بين الناس بعد أن يعمل به، فهذا كله علم وطرائقه متنوعة لتحصيله. المعروف المشهور هو الجلوس عند العلماء وثني الركب عندهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم، فإذا لم يوجد هذا فإن الإنسان يستفيد مما تركه العلماء من هذا الخير العظيم، سواء كان مكتوبا أو مسموعا، وفيه حتى ما هو مرئي من محاضرات العلماء الثقات أصحاب المنهج الصحيح والعقيدة السليمة، فيستمع الإنسان إليهم. لكن لا ينبغي أن يكون ذلك في فضل وقته، بعد تعب ولا بعد عمل دنيا وبعد كذا ولا وظائف السيارة قال انشغل الآن أطلب العلم. لا، ينبغي أن تعطي للعلم كلك، وينبغي أن تخير للعلم أوقاتا فاضلة تستفيد منها وأنت مركز مع الشيخ فيما يقول أو في الكتاب فيما تقرأ، وما أشكل عليك تقيد وتسأل. والعلم هو حفظ وفهم، حفظ وفهم، وهذا لا يكون إلا بالتفرغ. لا نريد أن من يكون مثقفا يعرف شيء من المسائل وأقوال العلماء، وإنما نريد من كان متعلما مؤصلا يحفظ المتون ويحفظ كذلك الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ كتاب الله جل وعلا، ويقرأ في التفسير، ويقرأ في شرح الأحاديث، ويستفيد الأحكام، ويقيد ويسهر الليالي، ويزهد في هذه الدنيا رغبة في متاع عظيم يسير به إلى الله جل وعلا إلى الآخرة. هذا الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه، أن نجاهد أنفسنا على هذا التحصيل. وإذا أصاب الإنسان شيء من الكسل من طلبة العلم فأوصي نفسي وإياه بأن يقرأ في سير الأولين بل والمتأخرين من أعلامنا، كيف كان حالهم مع هذه الدنيا ومع طلب العلم، كيف جمعوا بين الدنيا وبين طلب العلم. فبعض الطلبة اليوم يشتكي من جهة أنه لا يتفرغ لطلب العلم لأجل الدنيا، هذا يريد أن يتزوج ليعمل، وهذا يريد له زوجة وأولاد فشغل، ولكن العلماء كانت لهم زوجات، كان لهم أولاد، كان لهم أشغال، كانت لهم أموال، ومع ذلك ما شغلتهم، وصاروا من العلماء الذين يشار إليهم وينتشر علمهم في الآفاق، والناس إلى اليوم يذكرونهم ويقرؤون في كتبهم وينشرون دررهم وفوائدهم، فما شغلهم ذلك. فالإنسان إذا أصابه كسل أو استشكل عليه جمع بين الدنيا وطلب العلم يقرأ في سير هؤلاء ويقرأ في فضائل العلم حتى ترجح له الكفة في أنه لابد أن يقدم هذا الشيء المهم الجليل العظيم. ومهما تفرغت لطلب العلم فلن تحصل منه إلا على الشيء اليسير، فكلما أكثرت من التفرغ كلما زدت تحصيلا، والإخلاص في هذا الباب من المهمات العظيمة. أن تطلب العلم لله، تبتغي به وجه الله، لا تريد به رياء ولا سمعة ولا ثناء، ولا أن تبتغي به تصدرا ولا أن يشار إليك بالبنان، وإنما تتعلم كأنك تؤدي عبادة من جملة العبادات، تصلي لله وتحج لله وتطلب العلم لله، تبتغي به رفعة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.